السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من علي وكتاب. هنتكلم في حلقة اليوم عن الحرفية والشغف. هدف الفيديو أن يساعدك توصل للتميز والشغف في مجال عمل معين. كتابنا اليوم اسمه So Good They Can't Ignore You، كن أروع من أن يتجاهلوك. الكتاب بيبحث سبل الوصول لمستوى رائع ملفت للنظر في العمل. اخترت اني اعنون الحلقة باسم الحرفية والشغف لان عنوان بيعبر عن مضمون الكتاب بشكل واضح ومباشر، حتى وان ما كانش بنفس اثارة العنوان الاصلي للكتاب. مؤلف كتاب اليوم اسمه كال نيوبورت، وده تاني كتاب نعرضه للمؤلف بعد كتاب العمل العميق دي بورك. وان كان كتاب اليوم تم اصداره ونشره قبل كتاب دي بورك باربع سنوات تقريبا، في الواقع كتاب العمل العميق بيناقش بتفصيل بعض الافكار اللي كتاب اليوم كان طرحها باختصاره، وهنشير لده في الوقت المناسب. هنعرض اهم ما ورد في الكتاب من خلال ثلاث افكار: عقلية الشغف، عقلية الحرفي، اصنع شغفك. كتاب اليوم كتاب مميز وباذن الله يفيدكم بشكل كبير. خلونا نبدأ باول فكرة. اول فكرة معنا تحت عنوان عقلية الشغف، passion mindset. يمكن كتير مننا شاف أو سمع فيديوهات تحفيزية أو مدربي تنمية بشرية بينصحوا النصيحة الشهيرة اتبع شغفك، follow your passion، تحت دعوة أو مبرر إنك مش هتقدر تتميز وتنجح إلا في شيء أنت بتحبه وشغوف بيه، لأنك هتقدر تبذل مجهود أكبر لو كنت بتشتغل في مجال بتحبه أكتر بكتير من المجهود اللي ممكن تبذله لو كنت شغال في مجال عمل غير محبب لنفسك، وبالتالي فرص نجاحك هتكون أكبر. والنقطة دي صحيحة، لكن اللي بيدعو لاتباع الشغف بشكل عام وبدون تفصيل بيتجاهل عدة مشاكل في طريقة التفكير دي. أول مشكلة هي إن معظم الناس مش عارفين هم شغوفين بإيه أصلاً. معظم الناس مشيت في مسار تعليم تقليدي، ما جربوش فيه حاجات مختلفة عشان يحبوها، وحتى الأجازات كانوا بيقضوها بشكل تقليدي، تحضير للعام الدراسي الجديد أو لعب ومشاهدة التلفزيون غالبا. فلما تقول للناس اتبعوا شغفكم، معظمهم بيحس انه تايه ومش عارف يعمل ايه، ده غير انه ممكن يجيله احساس بالنقص او وجود مشكلة في شخصيته لانه ما عندوش شغف معين. تاني مشكلة في عقلية الشغف هي ان حتى البعض اللي بيكون عنده شغف معين، معظمهم بيكون شغفهم وهمي، مجرد اعجاب سطحي بمجال هم لم يتعمقوا فيه من الاساس، وبالتالي ما يعرفوش المجال ده على حقيقته ومدى التحديات اللي هتواجههم فيه. وعشان كده المؤلف بيقول ان اصحاب عقلية الشغف بيفكروا بشكل مقلوب. انت محتاج تمارس العمل بدرجة من العمق اولا عشان تكون شغوف بيه. حبك لمجال انت لم تتعمق فيه مجرد اعجاب مبدئي، مش شغف حقيقي تقدر على اساسه تخاطر وتسيب مجال شغلك او دراستك الحالي عشان تمشي وراه زي ما عقلية الشغف بتنصحك. يعني انا مثلا حاسس ان عندي شغف بصيد سمك التونه، شغف ناتج عن متابعتي لبعض البرامج والفيديوهات عن الموضوع اللي بطبيعه الحال بتكون ممنتجه بشكل فيه اثاره تجذب المشاهد. لكن يمكن لو جربت بنفسي وخدت مركب في وسط البحر لمده يومين من غير ما اصطاد ولا سمكه، وده شيء طبيعي وهيتكرر، يمكن وقتها احس ان صيد التونه ده عمل ممل ومش مثير ولا مربح زي ما انا كنت متخيل. وعشان كده بعض الناس اللي متوهمه ان عندها شغف بتلاقيها بتغير مجال اهتمامها او شغفها كل عدة شهور بدون ما تدي نفسها الفرصة للتعمق في اي منها. المشكلة الثالثة في عقلية الشغف انها بتبيع وهم كاذب للي بيصدقها انه بمجرد ما يشتغل في مجال شغفه الحياة هتبقى جميلة وهيبقى مبسوط من الشغل بشكل دائم، وده غير صحيح بالمرة. اسأل الاف المصممين والمبرمجين اللي بيحبوا مجال عملهم فعلا لكن مع ذلك مش مبسوطين في شغلهم ونفسياتهم تعبانة. مجرد تواجدك في مجال عمل انت بتحبه مش ضمان بالسعادة والرضا الوظيفي، في عوامل اخرى مهمة هي اللي بتحدد مدى سعادتك بعملك، هنتكلم عنها في الافكار القادمة. المشكلة الرابعة في عقلية الشغف ان فيها بعض الانانية، لان الشخص فيها بيركز على نفسه واللي يبسطه هو بشكل شخصي بغض النظر عن القيمة اللي هيقدمها للمجتمع او الامة. وعشان كده عدد كبير من الناس بيحلم بمجالات فيها الشهرة والمال حتى وإن كانت المجالات دي غير مفيدة للمجتمع، بل وبعضها فاسد مش بس غير مفيد. المشاكل دي كلها دليل على إن مجرد إعجابك بعمل أو مجال معين مش مبرر كافي إنك تمشي وراه، لأن مش مضمون إنك هتلاقي فيها السعادة والرضا المهني وتحقيق أهدافك في الحياة. إحنا مش هنغير هدفنا من إننا محتاجين نوصل للتميز في عمل بنحبه، لكن هنغير العقلية اللي بنفكر بيها للوصول للهدف ده، وده اللي هنناقشه في الفكرة الجاية. تاني فكرة معانا تحت عنوان عقلية الحرفي، كرافتسمان مايند سيت. المؤلف بيذكر استقصاء تم عمله على عدد كبير من الأشخاص بخصوص مدى حبهم لعملهم. من نتائج الاستقصاء كان واضح إن الأشخاص المتمكنين من عملهم، يعني لمستوى مهارتهم واحترافيتهم عالي، كانوا هم أكتر ناس سعداء وشغوفين بعملهم. طبعا انت هنا ممكن تقول ما يمكن هم شاطرين عشان شغوفين بالعمل من الأساس وشغفهم هو اللي وصلهم للمستوى ده، لكن الحقيقة هو العكس، شطارتهم وحرفيتهم هي اللي خلتهم شغوفين بالعمل. النسبة الأكبر من الناس دي قالوا ان هم ما كانوش شغوفين بعملهم في البداية، وان شغفهم بيه زاد مع مرور الوقت، بل بعضهم دخل المجال المجبر او بدافع الظروف، لكن بعد فترة من التعمق والتعلم والاحتراف اصبح بيحب عمله فعلا. احنا نقدر نشوف امثلة على ده في حياتنا، طالب دخل كلية معينة لأنه مجموعه ما كانش كافي للكلية اللي كان حابب يدخلها، لكن بعد فترة من التعمق في مجال دراسته يلاقي نفسه قادر على التفوق في الكلية الجديدة فيحبها فعلا ويرتبط بيها. كمان بنشوف بعض الحرفيين اللي بيحبوا صنعتهم وبيعتبروها فن، بالرغم من ان معظمهم تم اجبارهم على الصنعة في سن صغير بسبب عدم توفيقهم في التعليم او بضغط الظروف الاقتصادية للأسرة. يعني قدرتك على الاحتراف في عمل معين هتخليك تحب العمل ده فعلا حتى لو ما كانش عندك شغف اتجاهه من البداية، وده لأن إتقانك أو احترافك للعمل غالبا هيمكنوك من ثلاث عناصر هم السبب اللي بيخلي الناس سعيدة وشغوفة بعملها أيا كان نوعه، وهم برضو اللي بيفسروا ليه بعض الناس غير سعيدة بعملها أو وظيفتها رغم أنهم في المجال اللي هم بيحبوه فعلا. خلينا نناقش الثلاث عناصر دول بالتفصيل. أول عنصر الإبداع، كرياتيفيتي. كلمة إبداع مقصورة في أذهان ناس كتير بالأعمال الفنية، وده غير صحيح بالمرة. الإبداع موجود في كل مجالات العمل تقريبا، وإن كان بقدر مختلف طبعا. طالما العمل يمكن تنفيذه بأكتر من طريقة أو شكل يبقى فيه مساحة للإبداع، لكن مقصدنا هنا مش قدر الإبداع المتاح في العمل نفسه، احنا نقصد القدر المتاح لك أنت في شغلك. ممكن تبقى شغال مصمم مثلا، مساحة الإبداع في مجالك كبيرة جدا، لكن في وظيفتك بتجبر على تنفيذ وجهة نظر المدير أو العميل رغم اختلافك معها، فبالتالي مساحة الإبداع المتاحة لك في شغلك ضعيفة، وده هيقلل من سعادتك وشغفك بعملك رغم حبك لمجال التصميم. كل ما كان متاح ليك انك تعمل الشغل بطريقتك ومسموح لك تحط رأيك وفكرك في العمل، كل ما هتكون سعيد وشغوف بعملك اكتر. بينما لو كان شغلك مجرد تنفيذ اوامر محددة بدون مساحة لوضع بصمتك على العمل، كل ما سعادتك وشغفك بالعمل هيكون اقل. الفكرة هنا انك كل ما كنت محترف اكتر كل ما هتكون مساحة الابداع في عملك اكبر، لان من ناحية الناس بتثق في قدراتك اكتر، ومن ناحية تانية احترافك بيسهل عليك انك تلاقي وظيفة او عمل في مكان يسمح لك بالابداع لو المكان اللي انت شغال فيه بيسمح لكش. احترافك كمان ممكن يسهل عليك العمل بشكل مستقل بحيث ما تكونش تحت رحمة مدير او عميل معين. العنصر الثاني التحكم، كنترول. كل ما كان عندك تحكم في مكان ووقت وطريقة العمل، كل ما هتكون سعادتك وشغفك بالعمل اكبر. الشركات اللي بتمنح الموظفين مرونة اكبر في مواعيد واماكن العمل، موظفينها بيكون سعداء اكتر وفرصة تركهم للشركة اقل. وكل ما كنت مجبر على مواعيد محددة ثابتة واماكن معينة، كل ما كانت سعادتك وشغفك بالعمل اقل، حتى لو كانت وظيفتك في مجال عمل انت بتحبه. الفكرة هنا انك كل ما كنت محترف اكتر ومهاراتك مطلوبة، كل ما كنت قادر انك تتمتع بمرونة اكبر وتفرض شروطك على الشركة اللي بتشتغل فيها. ولو ما قبلوش، حرفيتك بتمكنك انك تلاقي عمل في مكان اخر يديك مرونة وتحكم اكتر، وممكن طبعا حرفيتك ومهارتك تسمح لك تشتغل بشكل مستقل وبالتالي تكون مدير نفسك. العنصر الثالث التأثير، امباكت. تأثير عملك على باقي الناس عامل أساسي ومهم جدا من العوامل اللي بتحدد مقدار حبك وشغفك بالعمل. لو شايف لعملك تأثير إيجابي في حياة الناس، ده هيخليك تحب عملك أكتر. لو عملك ملوش تأثير ملموس، حبك للعمل هيكون أقل. الواحد للأسف شاف شركات كتير بتبذل وقت ومجهود في مشاريع ملهاش لازمة أو تأثير حقيقي. ومن تجربة شخصية ومعايشة لناس كتير في المجال التقني، لما بتبقى عارف ان المشروع اللي شغال عليه ملوش لازمة، ما بتحسش بدافع قوي للشغل عليه، غير انك مضطر عشان دي وظيفتك ومطلوب منك تشتغل، بيبقى صعب تستمتع بالعمل او تهتم بانجازه بجودة عالية. وبالنسبة للناس اللي عملها تأثيره السلبي على الناس وهم حاسين بده جواهم، دول عادة بيدخلوا في نوبات اكتئاب دورية، وبيسكتوا ضميرهم بأي ملهيات بالمكاسب اللي بتعود عليهم من العمل، المكاسب اللي لولاها ما كانوش استمروا في العمل من الأساس طبعا. المهم ان كل ما كنت محترف أكتر، كل ما التأثير اللي تقدر تحققه في شغلك هيكون أكبر، وبالتالي حبك وشغفك لعملك هيكون أكبر. دول الثلاث عناصر اللي على حسب توفرهم هيكون مدى شغفك وحبك للعمل. طبعا مش لازم توفرهم بشكل كامل وبنسبة 100%، وممكن يكون في عنصر منهم له أولوية بالنسبة لك، لكن بشكل عام كل ما الثلاث عناصر دول كانوا متوفرين أكتر، كل ما هتكون شغوف بعملك أكتر. وزي ما شرحنا إن الحرفية هتمكنك من الوصول للثلاث عناصر دول، وبالتالي الحرفية هي الطريق للوصول للشغف وليس العكس. طبعا السؤال اللي البعض ممكن يسأله هنا، كيف تصبح محترف؟ الحقيقة المؤلف بيجاوب على السؤال ده بشكل مختصر إلى حد ما في الكتاب، هتحتاج تكتسب المهارات الصعبة في مجال العمل المستهدف اللي نسبة قليلة من العاملين فيه بيتقنوها. اكتسابك للمهارات دي بيكون عن طريق التدريب العميق والعمل العميق. من حسن الحظ ان الحاجات اللي ذكرها المؤلف باختصار احنا قدمناها بالتفصيل في حلقات سابقة. بالنسبة للعمل العميق فنفس المؤلف له كتاب كامل في الموضوع بنفس الاسم، واحنا قدمناه في حلقة سابقة انصحك بشدة انك تشوفها. بالنسبة للتدريب العميق كنا اتكلمنا عليه في حلقة كتاب شفرة الموهبة اللي تعتبر مرتبطة بشكل كبير بحلقة اليوم، واتكلمنا فيها عن الموهبة وصناعتها. وبالنسبة لاكتساب المهارات فاحنا قدمنا حلقة كتاب الموهبة الصغير اللي قدمنا فيها عدد كبير من النصائح العملية لاكتساب وتطوير المهارات. الثلاث حلقات دول فيهم تفصيل للجواب اللي قدم المؤلف عن كيفية الاحتراف واكتساب المهارات، وبإذن الله مستقبلا هنقدم المزيد من الكتب في الموضوع. كده نبقى عرفنا الفرق بين عقلية الشغف وعقلية الحرفي، وعرفنا ايه اللي بيخلي ناس سعيدة في عملها حتى وان لم تكن اختارته عن شغف وحب، وايه اللي بيخلي ناس غير سعيدة في عملها رغم انها بتحب مجال العمل نفسه. دلوقتي عاوزين نوضح اكتر كيفية الاستفادة من اللي اتعلمناه بشكل عملي على حسب ظروف كل واحد فينا، وده اللي هنشرحه في الفكرة الجاية. تالت فكرة معانا تحت عنوان اصنع شغفك. اظن في موضوع الشغف بالعمل نقدر نقول ان عندنا ثلاث حالات اساسية. الحالة الاولى انك تكون بتشتغل او بتدرس في مجال بس عندك شغف بمجال اخر، سواء كان الشغف ده حقيقي او وهمي. الحالة التانية انك تكون شغال او بتدرس في مجال انت بتحبه فعلا لكنك غير سعيد في وظيفتك او دراستك. الحالة التالتة انك تكون مش عارف انت بتحب ايه اصلا وحاسس انك يا حرام مولود ناقص شغف. فكرة الثلاث حالات دي مش موجودة في الكتاب، دي محاولة مني لتطبيق فهم للكتاب بشكل واضح مباشر يسهل على الناس معرفة اللي المفروض يعملوه على حسب الحالة اللي هم فيها. بالنسبة لأول حالة، لو عندك شغف في مجال آخر غير المجال اللي انت فيه حاليا تعمل ايه؟ المؤلف بينصحك انك قبل ما تتبع شغفك وتنتقل للمجال الآخر تبني رأس مال مهني، كارير كابيتال، في المجال اللي انت شغوف بيه. الكارير كابيتال ده مش فلوس، الكارير كابيتال هو قدر كافي من المعرفة والمهارات بالمجال او العمل اللي انت عاوز تنتقل اليه. الكتاب بيطرح تجربتين لشخصين، واحدة فاشلة وواحدة ناجحة، بيوضحوا ايه هو الكارير كابيتال وفايدته. اول تجربة لواحدة اسمها جين. جين كان عندها شغف بفكرة الترافل بلوجينج اللي هو الناس اللي بتسافر وبتكتب او تعمل فيديوهات عن رحلاتها ويكون لهم متابعين كتير بحيث تقدر تكسب وتتربح من المدونة والفيديوهات بتاعتها بالشكل اللي يمكنها من الاستمرار. جين اتبعت عقلية الشغف وبدأت في صرف مدخراتها على السفر والكتابة والتصوير، لكن لأنها من الأساس كانت مبتدئة في الموضوع ومهاراتها مش عالية في الكتابة والتصوير، وده طبيعي، ما قدرتش تجذب عدد كبير من المتابعين، وبعد فترة توقفت لأنها أصبحت غير قادرة ماديا على الاستمرار، وبالتالي فشلت في الوصول للعمل في مجال شغفها. التجربة الثانية لواحد اسمه ريان. ريان كان عنده شغف بامتلاك مزرعة يزرع فيها محاصيل ويربي حيوانات، لكنه عارف إنه ما عندوش الخبرة الكافية من معرفة ومهارات اللي تخليه يمشي ورا شغفه. فبدل ما يخاطر بوظيفته ويصرف مدخراته على شراء مزرعة وهو لسه مش مستعد، قرر انه يبني كارير كابيتال بانه يبدأ في زراعة بعض الخضروات ويربي بعض الحيوانات في الحديقة الخلفية لمنزله ويجرب ويتعلم. وبعد فترة طويلة من ممارسة شغفه بشكل فعلي على نطاق ضيق لتطوير مهاراته، أصبح عنده القدرة والثقة انه فعلا يمشي ورا شغفه ويشتري مزرعة، وكان النجاح حليفه في النهاية. في كمان مثال على الكارير كابيتال يمكن كتير منكم يعرفه، أخونا أحمد أبو زيد صاحب قناة دروس أونلاين. أحمد كان مهندس مدني ما كانش سعيد في شغله، وكان عنده شغف وحب العمل فيديوهات ودروس على اليوتيوب. اللي عمله أحمد إنه لعدة سنوات كان بيبني كارير كابيتال، بيعمل فيديوهات ودروس بالإمكانيات المتاحة وبيطور نفسه أثناء استمراره في عمله كمهندس، وما قررش يسيب شغله كمهندس ويتبع شغفه بشكل كامل غير بعد ما قناته تخطت 100,000 مشترك وكان عليها عدد كبير من الفيديوهات بالفعل. أنا سبت الشغل. فايدة الكارير كابيتال في حاجتين، اولا انه بيكشف لك اذا كان شغفك ده حقيقي ولا لا، لانك لما تبدا تمارس العمل بعمق وتواجه التحديات اللي فيه هيظهر لك ان كنت بتحبه وقادر على الاستمرار رغم التحديات، ولا الموضوع كان وهم واعجاب سطحي ليس الا. لو قلت ان ما عندكش وقت تبني كارير كابيتال لانك مشغول بشغلك الحالي بينما بتضيع في اليوم ساعه او اكتر على السوشيال ميديا او الافلام والمسلسلات والماتشات، ده مؤشر قوي ان شغفك شغف وهمي. لو كان شغف حقيقي كنت فضلته على انواع التسليه الرخيصه اللي بتضيع فيها وقتك. تاني فايده للكارير كابيتال انه ببساطه بيديك ثقه في اتخاذ خطوه الانتقال لمجال العمل او الدراسه الجديد، وبيزود فرصتك في النجاح فيه فعلا، ويمكن كمان يساعدك على اقناع الناس اللي حواليك زي اسرتك مثلا بالخطوه اللي هتعملها لما يبقى عندك شيء ملموس بيثبت لهم انك قادر على النجاح في المجال الجديد. بناء كارير كابيتال هو الحل لأي حد مرتبط بمجال عمل أو دراسة معين بينما حاسس أنه شغوف بمجال آخر. بالنسبة للحالة الثانية، لو كنت بتشتغل في مجال انت بتحبه فعلا لكنك غير سعيد في الوظيفة، تعمل ايه؟ انت غير سعيد لانك غالبا عندك نقص في واحد او اكتر من الثلاث عناصر اللي اتكلمنا عليهم، الكرياتيفيتي والكنترول والامباكت. والحل انك تزود حرفيتك بالقدر اللي يخليك تفرض شروطك على المكان اللي انت شغال فيه، او ببساطة تتركه لمكان اخر يوفر لك العناصر دي بالقدر الكافي. لو بلدك صعب تلاقي فيها مكان يوفرها لك، احترف بالدرجة اللي تخليك قادر على العمل في بلاد اخرى توفر لك العناصر دي، او احترف بالدرجة اللي تمكنك انك تشتغل بشكل مستقل وتتحرر من القيود المفروض عليك. الوصول لمستوى عالي من الحرفية في مجالك هو الحل لاي حد بيحب مجال عمله لكنه غير سعيد في وظيفته. الحالة الثالثة هي انك تكون غير مهتم باي شيء محدد، ما عندكش شغف اتجاه مجال او عمل معين. عدم وجود ميول او اهتمام بعمل معين في الغالب معناه انك شخص ما بتحاولش تجرب، او ما بتجربش بالقدر الكافي في تعلم اي شيء خارج نطاق ما هو مفروض عليك. وده حال نسبة كبيرة من الناس اللي بيفضلوا يقضوا اوقات فراغهم في التسلية السهلة المتاحة عن استكشاف وتجربة امور جديدة. عدم وجود اهتمام معين ممكن يكون له ميزة، انك تقدر تختار مجال عمل مفيد ليك وللناس بدون ما تكون تحت ضغط العاطفة لانك في الاساس مش ميال اتجاه شيء معين. الفكرة هنا انك هتختار عمل او مجال ما يبدو ليك انه مفيد، وتبدأ في تجربته وتعلمه وتطوير مهاراتك فيه. تحدد لنفسك فترة معينة تلتزم فيها بتعلم المجال ده بغض النظر عن احساسك، وبعد انتهاء الفترة دي تبدأ تقيم التجربة وتقرر تكمل فيه ولا تجرب شيء جديد. وما تقلقش لو جربت اكتر من شيء وما حبيتش تكمل فيهم طالما اعطيت نفسك الفرصة الكافية لتعلمها. مفيش خبرة مفقودة، اي شيء هتتعلمه هيفيدك ويوسع مداركك ويزود فرص نجاحك في المستقبل. في كتاب ممكن يفيد جدا في فكرة تجربة تعلم المهارات، اسمه أول 20 ساعة The First 20 Hours، بإذن الله هنعرضه هنا في البرنامج في المستقبل القريب. المهم تجربة تعلم مهارات جديدة مفيدة حتى وإن ما كنتش حاسس بميل نحوها في البداية، هي الحل للي ما عندوش اهتمام أو شغف بشيء معين. دول كانوا الثلاث حالات اللي قلنا عليهم والحلول المقترحة لكل حالة بناء على فهمي لكتاب اليوم. أتمنى يكون عرضنا لكتاب اليوم مفيد. لو حابب تحصل على محتوى الحلقة على شكل كتاب PDF، ادخل على intajiya.com/box، اشترك في القائمة البريدية وهيوصلك كتيب حلقة اليوم مع كتيبات كل الحلقات السابقة. ولو كنت مشترك هتلاقي الايميل وصلك بالفعل، اتأكد انه مش في صندوق رسائل المزعجة سبام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم مع كتاب جديد قريبا باذن الله. سلام عليكم.